الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، وذكرنا في درسنا السابق شرك الشفاعة والصور التي أشرك فيها، وللأسف من ينتسبون زورا وبهتانا إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أمة لا إله إلا الله، أمة التوحيد، أمة التوحيد، تشرك بالشفاعة، والشفاعة إنما هي ضد الوتر، ضد الإفراد. تخيل، أمة لا إله إلا الله، أمة الإفراد والتوحيد، باتوا يشركون في الشفاعة. فالشفع في لغة العرب أصلا هو ضد الوتر وضد الإفراد، إذ أن معنى الشفع هو الزوج والاقتران والجمع والضم والعياذ بالله والتثنية. تخيل، أمة الإفراد تشرك بهذا الأمر. ثم بينا رعاك الله في درسنا السابق بأن هؤلاء الحمقى إنما أشركوا بالله سبحانه وتعالى في الشفاعة لجهلهم في أمرين ما استطاعوا التفريق بينهما. الأمر الأول هو أن هنالك شفاعة مثبتة، وهنالك شفاعة منفية شركية. ما فرقوا بين الشفاعتين المثبتة والمنفية. والأمر الثاني، ما فرقوا بين الشفاعة للخالق والشفاعة للمخلوق، فجعلوا شفاعة المخلوق كشفاعة الخالق جل شأنه. ثم ذكرنا في دروسنا السابقة الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، وعلى الشفاعة التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى. بل قلنا لكم في درسنا السابق الأدلة على ذلك لم تكن بصيغة النهي، بل كانت بصيغة النفي. فالله نفى الشفاعة الشركية. وأما من الأدلة على الشفاعة المثبتة فهي قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو كقوله سبحانه جل في علاه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلاحظ بارك الله فيك كيف أن الله سبحانه وتعالى قيد الشفاعة بشرطين، فقال إلا بإذنه، وقال في آية أخرى إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة المثبتة مقيدة بشرطين، الشرط الأول هو الإذن، والشرط الثاني هو الرضا. وقلنا بأن الرضا غير الإذن. لماذا؟ أي بمعنى أن الرضا هو ليس إذن الله بمسألة الشفاعة. الإذن يتعلق بمسألة الشفاعة، لكن الرضا يتعلق بالشافع وماذا؟ والمشفوع له. أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يأذن بالشفاعة إلا إذا رضي الشافع والمشفوع فيه، أو عفوا والمشفوع له. وطرحنا أمثلة على ذلك، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي له قولا، وأذن له بالشفاعة. ولكن مع ذلك إذا كانت الشفاعة متعلقة بمن لم يرضى عنه الله ما كان يقبلها الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لعمه ولأمه لم يقبل الله سبحانه وتعالى، أما الشفاعة المنفية والتي هي الشفاعة الشركية فأدلتها في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة، ليس لكم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله سبحانه جل في علاه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والأدلة كثيرة إخوتي في الله، ولقد ذكرناها في دروسنا السابقة، ولكن عليك رعاك الله أن تنتبه لأمر في غاية الأهمية، أن الشفاعة إنما قائمة على قواعد وأسس أو ما يسمى على أركان. فالشفاعة قائمة على الفعل نفسه وهو فعل الشفاعة، وكذلك قائمة على الشافع أي الذي سيشفع، وكذا قائمة على المشفوع له، وكذلك قائمة على المشفوع عنده، وكذلك قائمة على المشفوع فيه. وهذه نقطة حساسة ضع تحتها خط. إيش يعني على المشفوع فيه؟ يعني المسألة والأمر المشفوع فيه. الآن عندما أصل للفكرة التي أريد إيصالها أقول لك لماذا قلت لك ضع خطا على الركن الخامس من أركان الشفاعة ألا وهو المشفوع فيه، أي الأمر أو المسألة التي ستشفع فيها. لكن قبل أن أبدأ علي أن أبين لك رعاك الله بأن مسألة الشفاعة وكالعادة كأي مسألة من مسائل أهل السنة والجماعة أو أي مسألة في دين الله سبحانه وتعالى، هذه المسألة فيها ثلاثة أطراف. الطرف الوسط وهم أهل السنة والجماعة، وطرف غلا أقصى اليمين وكالعادة من هم؟ الغلاة والخوارج والمعتزلة، وطرف غلا أقصى الشمال وكالعادة من هم؟ القبورية والرافضة وأشياعهم. فماذا عن الشفاعة عند هؤلاء؟ اعلم بداية رحمك الله بأن هنالك من غلا في موضوع الشفاعة فنفاها بالكلية، حتى أنهم نفوا الشفاعة للعصاة يوم القيامة، وزعموا أن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع في العصاة. إذ أن هؤلاء يقولون بأن من عصى الله سبحانه وتعالى فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها ولا يشفع فيه شافع، وهذا قول الخوارج والمعتزلة والوعيدية بشكل عام كالزيدية وغيرهم. وأما الطرف الثاني والذي غلا في إثباتها، إذن عندنا الطرف الأول غلا في نفيها والطرف الثاني غلا في إثباتها، فجعلوا الشفاعة مطلقة في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، أثبتوا الشفاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا بعد مماته، أثبتوها للأولياء والصالحين ممن لم يأذن لهم الرحمن ولن يرضى كالصوفية والرافضة والقبورية وغيرهم. وأما أهل السنة والجماعة والذين ميزهم الله سبحانه وتعالى في كل المسائل بأنهم أمة الوسط فلا إفراط فيها ولا تفريط، أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمة جعلها الله سبحانه وتعالى من خير الأمم، فماذا يقولون في الشفاعة؟ فإنهم يقولون، وأعنيها هنا أهل السنة وأهل التوحيد، يقولون بأن الشفاعة لا تنفى بالكلية ولا تثبت بالكلية، بل تثبت بشروط، فإذا انتفت الشروط انتفت الشفاعة. لذلك بينا لكم في دروسنا الشفاعة القائمة على أمرين: الأول الإذن من الله سبحانه جل في علاه، والثاني ما هو يا أخوة؟ رضا الله سبحانه وتعالى. ثم عليك رعاك الله أن تعلم، وقبل أن نبدأ بالتفنيد، عليك أن تعلم بأن الشفاعة، وحتى تفهم ما نريد أن نتكلم عنه، عليك أن تعلم بأن الشفاعة فيها ما هو شفاعة لجلب خير، وفيها ما هو شفاعة لدفع أذى أو شر، وفيها ما هو شفاعة لنيل ثواب أو إزالة عقاب، كما وأن الشفاعة فيها شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وكذلك هنالك شفاعة بالدنيا وشفاعة بالآخرة، وكذلك عندنا شفاعة عند الله وعندنا شفاعة عند الناس. الآن أنا لماذا أقول لك بأن هنالك شفاعة عند الله وشفاعة عند الناس؟ لأنني منذ قليل وعندما بدأت الدرس قلت لك بالحرف بأن أولئك الذين كفروا في موضوع الشفاعة إنما كفروا بجهلهم لعدم تفريقهم بين الشفاعة لله سبحانه جل في علاه وبين الشفاعة عند المخلوق، فجعلوا شفاعة الخالق كشفاعة المخلوق والعياذ بالله. إذن عندنا شفاعة مخلوق وعندنا شفاعة خالق، ولكن أيضا عليك أن تعلم لأن هنالك شفاعة لمخلوق عند مخلوق، وهنالك شفاعة لمخلوق عند الخالق. طيب الآن ركز، الآن ابدأ، بارك الله فيك، ابدأ التركيز حتى تعلم جهل هؤلاء وكفرهم. أما بالنسبة لشفاعة المخلوق عند المخلوق فهي جائزة بل وقوام الحياة عليها. الشفاعة بين مخلوق ومخلوق ليس فقط، لا نقول فقط بأنها جائزة، بل قيام حياة الناس دائر عليها. هذه الشفاعة بين مخلوق عند مخلوق، ما الذي يدل عليها من كتاب الله أو من سنة حبيب الله؟ أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فيدل عليها قوله جل في علاه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وكذلك من سنة الحبيب أحمد صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه مسلم أن النبي قد قال: اشفعوا تؤجروا. هذا فيما يتعلق بشفاعة المخلوق عند المخلوق. وأعطيك قبل أن أشرح مثالا بسيطا حتى تتضح الصورة. أنت لك مثلا مسألة أو طلبا معينا من شؤون دنيا عند أحد الناس، أو عند مثلا لنقل عند ملك أو رئيس أو ما شابه ذلك، رئيسك في العمل، رئيس دولة، أيا كان. أنت الآن عندك طلب وتعرف بأنه من الصعب أن تحصل عليه. الآن تأتي بطرف ثالث، تأتي بطرف ثالث ليشفع عند مرؤوسك، يعني عند الرئيس، عند رئيسك في العمل، عند صديقك، المهم عند مخلوق. إذن هنا شفاعة مخلوق عند مخلوق، هذه الشفاعة جائزة، بل كما قلت لك قوام الحياة دائر عليها، فلن تستقر الحياة إلا بمثل هذه الأمور. طيب الآن ماذا عن شفاعة الخالق عند المخلوق؟ أما هذه الخالق، انتبه الآن، أنا أقول الخالق عند مخلوق، فمجرد ذكري، مجرد ذكري لهذا النوع هو كفر بحد ذاته، مجرد ذكري لهذا النوع هو كفر بحد ذاته، إذ أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة، أو بالأحرى لا يعقل أن يشفع خالق عند مخلوق. لذلك بعض الحمقى يطلبون، تخيل، يطلبون من الله يطلبون من الله أن يشفع عند رئيس بصيغة دعاء حمقاء حتى يحقق طلبه. أي عقل عند هذا؟ تشفع المالك بمملوك عنده؟ النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي لما قال له رجل أستشفع بالله عليك، أنكر عليه ذلك. طيب الآن قد يقول قائل ولكن كيف يأخذ الله حق الضعيف من الظالم؟ الخالق المالك لا يشفع عند مخلوق، إنما يأمر، فقد نهى عن الظلم وحث الله سبحانه وتعالى بإعطاء الأجر لمن يرحم الناس. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر أمرا، ولا يقال شفاعة الخالق عند المخلوق، هذا مجرد القول هذا كفر. طيب عندنا الآن شفاعة مخلوق عند الخالق، شفاعة المخلوق عند الخالق. وأما هذه فقلنا رعاك الله أن فيها ما هو مثبت وفيها ما هو شركي منفي. وبالاختصار أستطيع أن ألخص لك كل هذا الكلام، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى أن شفاعة المخلوق عند الخالق لها عدة أنواع من جهة الطلب. يعني أنت لما تطلب شفاعة مخلوق عند الخالق، فمعنى ذلك إما أنك تطلب من الله وليس من المخلوق، فتطلب من الله فتقول مثلا اللهم شفع رسولك فينا. إذن أنت هنا طلبت من الله وقلت اللهم شفع رسولك فينا، فهذا جائز لأنه من صيغة الدعاء هذا أولا. ثانيا رسول الله أذن له الله ورضي عنه. أيضا هنالك من يطلب من الرسول مباشرة، فهذا على حالين، والأول انتهى زمانه. إذن أن تطلب من الله مباشرة هذا جائز، ولكن أن تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا على شكلين. الأول انتهى زمانه، كيف يعني؟ يعني أن تطلب من الرسول في حياته فهذا جائز وثابت عن النبي وعن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن تطلب من الرسول بعد موته فهذا الكفر الأكبر بعينه. وعندنا الصيغة الرابعة التي هي أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. الآن بارك الله فيك، شدد تركيزك حتى تميز كفر هؤلاء. إذن قلنا عندنا الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالمثبتة هي أن تطلب من الله بإذنه ورضاه، أن تطلب من الله بإذنه ورضاه. أما المنفية فهي أن تطلب من غير الله، أو أن تطلب من الله ولكن بدون إذنه ورضاه. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن الشفاعات التي نفاها الله سبحانه وتعالى هي أن تطلب الوساطة من المخلوقين وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشفاعتهم كما يفعل المشركون من عباد القبور ومن الرافضة وغيرهم. لكن أيضا عليك أن تعلم بأن الشفاعة المنفية منها ما هو شركي ومنها ما هو محرم. منها ما هو شركي ومنها ما هو محرم. أما الشركي فقد بيناه منذ قليل، أن تطلب من غير الله سبحانه وتعالى أو أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ولكن بغير إذنه ولا رضاه. طيب ماذا عن الشفاعة المحرمة؟ أما الشفاعة المحرمة فهي دعاؤك للمشرك وللكافر، أن تدعو المشرك، أن تدعو للمشرك وللكافر، هذه تسمى شفاعة محرمة. أنت الآن تطلب ممن؟ تطلب من الله، ولكن لماذا هي محرمة؟ محرمة لأن الله سبحانه وتعالى لم يرضى عن المشفوع فيه، عن المشفوع له، لم يرضى عن المشفوع له. الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن الكافر، لا يرضى عن المرتد، لا يرضى عن المشرك، فكيف تدعو له بالرحمة أو بالمغفرة أو أن يخفف عنه العذاب أو ما شابه ذلك؟ الله نهى الأنبياء جميعا عن هذا، نهى نوحا ونهى إبراهيم ونهى محمد عليهم الصلاة والسلام. طيب قلنا منذ قليل بأن الشفاعة بين الناس فيما بينهم قلنا بأن هذا جائز، بل قوام ومدار الحياة قائم على ذلك. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. ولكن هنالك أيضا نوع محرم في الشفاعات بين الناس. ما هو هذا النوع؟ ألا وهو الشفاعة في حدود الله. فالشفاعة في حدود الله محرمة. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ إذن لاحظ بارك الله فيك كيف أن الشفاعة فيها ما هو شركي وفيها ما هو محرم، فيها ما هو شفاعة عند الخالق وفيها ما هو شفاعة عند المخلوق، لكن العقول القاصرة جعلت الشفاعة عند المخلوق كالشفاعة عند الخالق والعياذ بالله. قلنا هنالك شفاعة في دنيا وشفاعة في الآخرة. أما شفاعة الدنيا فلا تكون ألبتة إلا بطلب من الله مباشرة، فمن طلب من غير الله فهذا كفر به سبحانه جل في علاه. وأما فيما يتعلق بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد الذي ثبت الإذن والرضا له، فلا تطلب من غيره. هذا في أي حال؟ في حال حياته. أما في حال مماته فقد انتهت شفاعة الحبيب محمد، بل حتى في حال حياته لم تكن شفاعته فداه أبي وأمي، لم تكن شفاعة مطلقة تامة، بل كانت شفاعة جزئية لماذا هي جزئية؟ سبق وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله سبحانه وتعالى أن يستغفر لبعض الصحابة ولبعض الناس، فقبل الله سبحانه وتعالى وطلب أن يستغفر لأمه لعمه، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى. هذه شفاعة الدنيا. طيب شفاعة الآخرة، وقلنا بأنها شفاعة مثبتة أيضا. أما الشفاعة المثبتة عند الله يوم القيامة فهي أولا الشفاعة العظمى. ما هي الشفاعة العظمى؟ هي شفاعة الحبيب أحمد صلوات ربي وسلامه عليه لأهل الموقف أجمعين بأن يبدأ الله سبحانه وتعالى الحساب. وأيضا عندك الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذه خاصة بأهل الجنة. إذن الشفاعة العظمى خاصة بالخلق أجمعين، يقوم بها سيد الخلق والمرسلين صاحب المقام المحمود فداه أبي وأمي. وعندنا أيضا الشفاعة في استفتاح باب الجنة لما صح فيما رواه مسلم بقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستشفع فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فداك أبي وأمي يا رسول الله. فيقول: بك أمرت لأفتح، لا أفتح لأحد قبلك. أيضا عندنا الشفاعة في تخفيف العذاب، وعندنا أيضا، وطبعا هذه خاصة في بالمؤمنين الموحدين، أي بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا وكذلك الموحدين لهم دور فيها. والذي يدل على ذلك هو ما جاء عند الشيخين بأن الله سبحانه وتعالى يقول: شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفع المؤمنون ولم تبقى إلا شفاعتي. وهنالك أيضا شفاعة خاصة، ولكن هذه الشفاعة هي خاصة بسبعين ألف فقط، ألا وهي الشفاعة لدخول الجنة بلا حساب، كما شفع الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في عكاشة عندما دعا الله سبحانه وتعالى له ثم قال له: أنت منهم. وهذا الحديث جاء في الصحيحين. وأيضا عندنا الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، يعني ليس فقط الشفاعة بإخراج المؤمنين من النار، لا، أيضا عندنا الشفاعة برفع درجات أهل الجنة. والذي يدل عليها ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وكل امرئ بما كسب رهين. وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجته في المهديين، وهذا الحديث فيما رواه مسلم. هذه هي الشفاعة المثبتة يوم القيامة. أخي في الله، خلاصة ما ذكرته حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالشفاعة الدنيا والتي أشرك فيها من أشرك، بأن الشفاعة لا تقبل عند الله ولا تكون داخلة في الإيمان وفي التوحيد إلا بشرطين. الشرط الأول هو الإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشرط الثاني هو رضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع له، ليس فقط الشافع بل الشافع والمشفوع له. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. انظر رعاك الله، انظر رعاك الله إلى هؤلاء الحمقى الذين يطلبون بداية، يطلبون من غير الله، وهذا كفر كما بيناه سابقا. لكن حتى الذين يطلبون من الله، حتى الذين يطلبون من الله بشفاعة فلان، من الذي قال لك بأن الله قد رضي عن فلان؟ ثم وإن كان قد رضي عن فلان، وهذا غير صحيح، لأن الله بموضوع الشفاعة لم يأذن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، من قال لك بأنه أذن؟ من أين أتيت بالإذن؟ ثم من قال لك بأنك أنت الذي تطلب قد رضي الله عنك حتى تطلب؟ فالرضا يجب أن يكون من الشافع والمشفوع له. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا إخوتي في الله لابد أن نبين الفرق ما بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوقين، وكيف أنهم كفروا بالله العظيم إذ ساووا بين الخالق والمخلوق، والمخلوق والخالق والعياذ بالله. فاعلم رعاك الله بأن الشفاعة عند الله لا تحصل إلا بإذنه وبرضاه. لماذا؟ لأنه المالك الكامل. أما الشفاعات عند المخلوقين فتحصل الشفاعة بدون إذنهم ولا رضاهم. الله سبحانه وتعالى لا يقبل شافع عنده إلا بإذنه، هذا من تمام ملكه، وهو في نفس الوقت يقبل من غير رجاء أحد، يقبل من غير أن ترجوه. يقبل لأنه لا يخاف من أحد، على عكس المخلوقين الذين يشفعون للناس، فإن شفاعتهم إما قائمة على رغبة في خير أو من رهبة أو خوف. أعطيك مثال عملي واضح وصريح. مثلا أنت بحاجة إلى واسطة فلان من أجل وظيفة، قد يكون من استخدمته شافعا أقوى من المشفوع فيه. يعني أنت جئت برجل يشفع لك عند صاحب الشركة، لكن ربما تأتي برجل أقوى أصلا من صاحب الشركة، ربما يكون له مصلحة عند صاحب الشركة. فصاحب الشركة عندما يأذن ويرضى إنما رضي إما لطمع ورغبة أو لرهبة أو خوف. يعني قد يكون خاف من استخدمته كشفيع لك، أو ربما عنده مصلحة مادية يريد أن يقضيها. هذه هي شفاعة المخلوق عند مخلوق، افهمها افهمها. أما أن تأتي بمخلوق ليشفع لك عند الله، هل الله سبحانه وتعالى يخاف منه؟ هل الله سبحانه وتعالى له طمع عنده؟ هل عنده رغبة بهذا الذي أتيت به؟ المخلوق، البشر، الملوك أصلا هم الذين بحاجة إلى الشفاعة. يعني أنت لما بتروح تستشفع عند مخلوق ما راح يشفع لك لسواد عيونك، هو بالحقيقة هو بحاجة أن يستخدم هذا، هو الذي يريد منك أن تستشفع عنده. لماذا؟ لماذا؟ أعطيك مثال. تستشفع مثلا عند الملك، يا حبيبي هو اللي بحاجة إلى أنك تروح هو اللي بحاجة للشفاعة. تعرف لماذا؟ لأنه جاهل بأمور رعاياه عاجز لا يستطيع أن يعرف، لا يستطيع أن يدبر الأمور. إذن هو بحاجة إلى من يسترحمه ويستعطفه، هو بحاجة. ألا ترى أولئك الطواغيت عندما ينفذون مصالح الناس يتباهون بها ويخرجونها على الإعلام، هم بحاجة إلى ذلك، هم بحاجة إلى الشفاعة. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني، هو القوي، هو المدبر، هو العالم بالأحوال كلها، ليس محتاجا إلى أحد من الخلائق حتى تصرف الحوائج إليه. أيضا المخلوق كما سبق وبينت لك منذ قليل ربما يكره ويجبر على الشفاعة، وتكون هذه الشفاعة من غير إذنه أصلا ولا رضاه، ولكنه مجبر عليها إما لقوة الشفيع أو لمصلحة مادية وما شابه ذلك. أما الله سبحانه وتعالى فلا يجبر ولا يكره على هذا، إنما باختياره وبإذنه وبرضاه، وذلك لقوته جل في علاه. إذن الشفاعة عند المخلوق قد يكون الشافع أقوى من المشفوع عنده، أما الشفاعة مع الله سبحانه وتعالى فهو الجبار جل في علاه، لا يخشى أحدا، لا يرجو أحدا. أيضا الشفاعة والشافع والمشفوع، الشفاعة والشافع والمشفوع كلهم ملك من؟ أوليس كلهم ملك الله؟ إذن الشفاعة عند الله، الشفاعة عند الله يكون الشفيع والمشفوع له ملك لله، هو المدبر والمسيطر عليهم. أما البشر والمخلوقين والملوك فلا المشفوع له ولا الشافع ملكه. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن الشفاعة عند المخلوق مؤثرة والشافع مؤثر، وقد يكون آمر، يعني إذا أنت جبت رجل يشفع لك عند ملك أو عند صاحب عمل أو إلى آخره، هذا قد يكون أقوى ممن تشفع عنده، وهي مؤثرة. أما عند الله سبحانه وتعالى فليس للشافع أي تأثير ولا أي أمر. هل يستطيع الشافع أن يأمر الله؟ هل للشافع أن يؤثر على الله بعاطفة أو ما شابه ذلك حتى تقول أنا أتشفع إلى الله سبحانه وتعالى بالجيلاني؟ من قال لك بأن الجيلاني وأمثاله يؤثرون على الله؟ من قال لك هذا؟ أجعلت الله سبحانه وتعالى الخالق المخلوق؟ هؤلاء الحمقى إخوتي في الله ما فرقوا بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق، لذلك كفروا بالله سبحانه وتعالى. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نحن الآن ذكرنا بأن الملوك والناس بشكل عام أو المخلوق بشكل عام، قلنا لك بأنه أصلا هو بحاجة إلى شفاعة، هو يحتاجها، وهو يريد منك أصلا، يريد منك أن تشفع. طيب لماذا؟ طبعا هنالك عدة أسباب. قلنا هذا الملك أو هذا الرئيس لا يعلم الغيب، لذلك هو يجهل أمور رعيته، هو ليس عنده علم بحال هؤلاء الناس ولا بمصالحهم. أيضا الملوك والرؤساء هم عاجزين، غير قادرين على نفع الناس، لذلك يستخدمون الشفاعة من أجل إظهار قدرتهم على نفع الناس حتى يحبوهم، حتى ينتخبوهم مرة أخرى أو يختارونهم مرة أخرى. أيضا هؤلاء لا يملكون صفة الرحمة، وأعنيها هنا الرحمة المطلقة. إذن هؤلاء بحاجة إلى الشفاعة ليظهروا للناس وللرعية بأنهم عندهم رحمة، ولكن ما عندهم رحمة، فلا يملك الرحمة المطلقة إلا الرحيم. وأيضا إخوتي في الله، كما سبق وذكرنا، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أليس كذلك؟ طيب أما هؤلاء فهم بحاجة الناس، هم بحاجة الناس، فلذلك يظهرون شفاعتهم ويريدون منك أن تتوسط، يريدون أن تتوسط. لذلك بل حتى أن بعضهم كما بينا لك ربما يكون خائف من الشفيع. يعني تخيل أن تأتي برجل تشفع عند رجل وهو خائف من الشفيع، خائف لأنه قد يكون أعلى مرتبة منه. فلذلك سبحان الله، يعني بأي عقل يأتي هؤلاء الحمقى ويطلبون الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، فيساوون ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين الخلق. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يا أخوة بارك الله فيكم، دقيقة فقط. السلام عليكم ورحمة الله. إذن كنا نقول إخوتي في الله بأن الذي يطلب شفاعة المخلوق والعياذ بالله يطلبها، تخيل يطلبها من المخلوق والعياذ بالله على الخالق. فاعلم رعاك الله بأن من فعل ذلك فقد قاص الله سبحانه وتعالى بخلقه ومثل الخالق بالمخلوق والعياذ بالله، إذ أنه جعل هذا مساويا، يعني مثل الخالق بالمخلوق، أي أنه جعل المولى سبحانه وتعالى مثيلا أو شبيها لملوك الدنيا، وهو أيضا في نفس الوقت مثل المخلوق بالخالق. إذن مثل الخالق بالمخلوق بأن جعل الخالق سبحانه وتعالى مثل ملوك الدنيا، ومثل المخلوق بالخالق وشبهه به والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه وصف الله من حيث لا يعلم، وصف الله بالعجز، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه غير محيط بشؤون خلقه وغير عليم بشؤونه، وبأنه عاجز بحاجة إلى من يتوسط عنده حتى يعطي الرحمة. فسبحان الله، سبحان الله يا إخوة، بارك الله فيكم. الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأدلة والله كثيرة جدا، بل ومن أقوال أهل العلم، لكن تقصدت ألا أنقل لكم أقوال أهل العلم، لأن المسألة أصلا ليست بحاجة أن تنقل أقوال أهل العلم. المسألة والله أولا موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى ومبينة بالتفصيل، ثانيا هي مسألة أصلا هي عقلية، يعني مسألة عقلية، كيف أنت تقبل أن تشبه الله بالمخلوق والعياذ بالله؟ أنت عندما تطلب من المخلوق أن يشفع لك عند الخالق، وكأنك تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بحالي، أن الله سبحانه وتعالى عاجز والعياذ بالله، عاجز عن تحقيق طلبي إلا من خلال هذا الوسيط. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. قال لبنته فاطمة، قال لها: سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال فيما رواه البخاري وكذا مسلم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها غثاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه في مواطن عديدة بأنه نهى خير الخلق، نهى خير الخلق عن هذا الأمر. قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبو طالب نهاه الله، قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. روى مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل لكل الأنبياء. لام الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام لما أراد أن يشفع بابنه، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألن فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أيضا الله سبحانه وتعالى في كتابه بيّن لنا أنه قد أنكر على إبراهيم لما استغفر لأبيه، فقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كل هذه الأدلة يتركونها ويتعلقون بشبهات أوهى من بيت العنكبوت. يقول لك أنتم تقولون بأن الشفاعة تكون من حي قادر، عليك أن تعلم بأن حتى الشفاعة من المخلوق الحي القادر هي على ثلاثة أشكال. الشكل الأول وهو شركي، وقد بيناه، إذا كان هذه الشفاعة من غير إذن أو رضا من الله سبحانه وتعالى. الشكل الثاني أن تطلب منه ما يقدر عليه، وهذا جائز وقد بيناه وقلنا لكم بأن قوام الحياة دائر على ذلك. ولكن عندك شكل ثالث، أن تطلب من المخلوق شيء يستطيع له المخلوقين، ولكن هذا الذي طلبت منه غير قادر. هذا من ماذا؟ هذا من الهبل والعته. تراهم يطلبون من المخلوق والعياذ بالله ويتركون الخالق سبحانه جل في علاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ماذا؟ لم يقل تذكرون، لم يقل يعلمون، لم يقل يعقلون، بل قال لعلهم يرشدون. تعرف لماذا؟ لأن الرشد هو قمة التعقل. ما قال لعلهم يعقلون، قال لعلهم يرشدون. الرشد هو قمة التعقل. إذن المسألة بحد ذاتها عقلية. يا أغبياء، لو كانت المسألة، تخيلوا يا إخوة، وهذه الطامة التي نعاني منها في كل المسائل، لو أن المسألة متعلقة بشؤون دنيا لأعملوا عقولهم، لكن لأنها متعلقة بتوحيد وبإشراك يبطلون عقولهم ويلتجئون إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. يعني أعطيك مثال، لو أن الأمر متعلق بشؤون الدنيا، تراه متوجها إلى صاحب العلاقة مباشرة، يقول لك من العقل، يقول لك أنا طلبي عند فلان، طيب ليش لحتى أروح أجيب فلان واسطة وهو يقبل مني وهو صديقي؟ يعني إذا كان مثلا رئيسه في العمل صديقه أو بيعرفه وبيحبه بيشغل عقله هون، لأنه الأمور دنيوية بيشغل عقله. إيش بيقول لك بدل ما أروح أجيب واسطة ليك وأنا بروح لعنده مباشرة، لأنه في شؤون دنيا. أما في شؤون دين، يا غبي، الله يقول لك إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني قمة التعقل وقمة التفكر وقمة التدبر أن تترك كل الناس وتلتجئ إلى رب الناس. وتسأل رب الناس وتشفع عند رب الناس، تطلب الشفاعة من الله. لله الشفاعة جميعا. لذلك ذكرنا في دروسنا السابقة خطر سؤال الناس حتى في المباح، وذكرنا لكم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، وذكرنا لكم بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان أحدهم إذا كان يركب ظهر فرسه ووقع منه صوته أو سيفه ما طلب من السائر الذي يسير جنبه، ما طلب منه أن يناوله الصوت أو السيف، بل نزل من على ظهر الفرس حتى لا يتعود على سؤال الناس. تخيل، جاء النهي في الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم النهي على أن تتعود سؤال الناس حتى ولو كان في المباح، فما بالك في شؤون الدين والشرك؟ أين عقول هؤلاء؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء غير الله سبحانه وتعالى وطلب الشفاعة، هذا ديدن المشركين وليس ديدن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شرك العالم كما بينا سابقا قائم على الدعاء، دعاء الصالحين بالتحديد أول شرك، أول شرك شرك قوم نوح. كيف تأتى؟ ألم يتأتى عن طريق وساطة ود ويغوث ويعوق ونسرى؟ ألم يكونوا رجالا صالحين؟ ألم يسمي الله سبحانه وتعالى استشفاع الكافرين بهم ودعاءهم شركا؟ قد يقول قائل، وخصوصا من الرافضة والقبورية وهؤلاء الذين يستشفعون بغير الله، قد يقول قائل هذا فيما يتعلق بالدعاء وليس بالشفاعة. نقول له، أوليس كفار قريش كانوا يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ ما الفرق بين قولكم وقولهم؟ نقول لكم، لماذا تعبدون الجيلاني؟ لماذا تعبدون الحسن والحسين وعلي؟ لماذا تعبدون فلانا وعلانا؟ تقولون لا لا لا، نحن نستشفع. يا أحمق، هذا جواب المشركين، هم الذين كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة يونس ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، وكذلك أخبرنا في الزمر، فكان قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما الفرق بين كلامك وكلامهم؟ تتحجج بالدعاء وتقول الدعاء لا يجوز إلا لله، ما الاسم، ما هي الشفاعة سماها الله دعاء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأختم معكم إخوتي في الله بهذه النقطة التي طالما كررتها، أن الله سبحانه وتعالى نفى، ولا أقول نهى، نفى أسباب الشرك بالكلية، والتي هي الملك والشراكة والمظاهرة والمعاونة وكذا الشفاعة. هذه هي الأسباب الأربعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى، لأنها هي أسباب الشرك به سبحانه جل في علاه. فلن تجد مشركا يشرك إلا طمعا بملك المالك، أو أن يقول إذا لم يكن هذا المالك فعنده شريك، فنفى الله أن يكون له شريك، نفى الله أن يكون مالكا غيره. طيب، إذا لم يكن شريك قد يكون معينا وظهيرا، فنفى الله ذلك وقال ما عنده لا من لا معين ولا ظهير ولا معاون. طيب إذا لم يكن مالك وليس بشريك وليس معين إذن هو قد يكون شفيع، فنفى الله شفاعة. فقال تعالى وبآية واحدة نفى كل هذه الأربعة بآية واحدة، فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، وهنا نفى الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك، وهنا نفى الشراكة. ثم قال وما لهم فيها وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ونفى المظاهرة والمعاونة. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآن لاحظ نفى الأربعة كلها، لكن في نفس الوقت أريدك أن تلاحظ أمرا آخر. أنت عندما تطلب شفاعة تطلبها ممن؟ تطلبها من مالك أو تطلبها من شريك أو تطلبها من معاون أو ظهير. وبما أنه لا يوجد مالك إلا الله ولا يوجد له شريك ولا يوجد له ظهير، أتت الآية بعدها مباشرة بقول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة. فرحم الله شيخاء الإسلام ابن القيم وكذا ابن تيمية، فلابن القيم في مدارج السالكين في جزئه الأول في الصفحة 343 كلام في غاية الروعة، وكذلك لابن تيمية رحمه الله كلام في غاية الروعة عن هذه الأمور. قال ابن القيم رحمه الله وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، إما مالك أي مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا للمالك كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه وتعالى المراتب الأربعة نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشراكة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه جل شأنه. فكفى بهذه الآية كفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. انتهى كلامه رحمه الله. فصدقت يا شيخنا يا ابن القيم، كفى بهذه الآية وفقط هذه الآية فقط. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقط في هذه الآية فيها رد ساحق على كل من اتخذ شفيعا مع الله، على كل من اتخذ وسيط، على كل من دعا غير الله، فقط في هذه الآية. إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله سامحوني قد يكون هنالك يعني رتابة أثناء الحديث وبطء، لكن سامحوني والله لتعب يعني أنا شعرت بالأخوة أنه كان أسلوبي فيه بطء شديد، لكن سامحوني بارك الله فيكم والله للتعب. إخوتنا في الله حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب مسعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.